في مدارسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب وعمدة الفقه لابن قدام المقدسي وشرح علل الترمذي الحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. كتابه. ونبدأ بقراءة كتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى الباب إلى باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. أي عام ما في إشكال. شكرا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. الحمد لله. باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. والبركة هي الزيادة والنماء، والتبرك هو طلب البركة. والتبرك بالأشجار والأحجار الممنوع منه، والتبرك على نوعين: تبرك شرعي وتبرك غير شرعي. والتبرك الشرعي على نوعين: تبرك دل على مشروعيته كتاب الله عز وجل، كالتبرك بالقرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي كله بركة وكله نفع وخير. وبركة بأمر حسي معلوم كالتعليم والدعاء، وهذا أيضا يدل عليه الشرع. وتجد في بعض التراجم: فلان كانوا يتبركون بمجالسته، يريدون أي أنهم يتعلمون منه، يطلبون البركة والزيادة والنماء من التعلم منه، لا أنهم يتمسحون به. فهذا يدفع الإشكال، لأن بعض المتصوفة يأتون بهذه الآثار: كان سفيان يتبرك بمجالسة فلان، كان كذا، ويريدون أن ينزلوها على المعنى الذي في أذهانهم وهو التمسح، وليس الأمر كذلك. والتبرك غير الشرعي هو التمسح بالأشجار والأحجار أو حتى الصالحين. وهذا على أصناف، فإن تبرك بشجرة أو حجرة أو حجر معتقدا أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر. فإن تبرك بها معتقدا أنها تصير واسطة بينه وبين الله عز وجل فهذا كما نص عليه أمة الدعوة أيضا من الشرك الأكبر، لأنه كقول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإن تبرك بها معتقدا أن الله عز وجل جعلها سببا، أن الله عز وجل جعلها سببا في البركة، فهذا من الشرك الأصغر، كما ذكرنا في الباب السابق أنه قاعدة: من جعل شيئا سببا ولا دليل عليه من الشرع ولا من الحس فهذا يكون من الشرك الأصغر، وهو في العادة يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر. وهذا يساعدنا في فهم حديث ذات أنواط الذي سيأتي. ويأتي البحث: طيب، يأتي شخص يستشكل يقول: والتبرك بالحجر الأسود، مسح الحجر الأسود، هذا وقد وردت الأخبار أنه نزل من الجنة وعامتها موقوفة على الصحابة على بن على أنس وبن عباس ومن سواهما. احجبوا هذا جاي يشغل. طيب هذا أخك يبدو أنه نصراني. نصراني؟ طيب دخل علينا في درس التوحيد. جيد. أنا يمكن يستمع الله يهديه. نعم. فالحجر الأسود هذا جعله الله عز وجل بركة، وهو كما قال كما روي عن ابن عباس أنه يمين الله في الأرض، بمعنى أن الإنسان، يقول العلامة سليمان بن سحمان ونقل هذا عن شيخ الإسلام بن تيمية، أن الإنسان إذا زار بيت شخص ثم أراد أن يغادر يصافح صاحب هذا البيت، فجعل الله عز وجل هذا الحجر الأسود بمنزلة يمينه في الأرض، وليس هو يد الله عز وجل حقيقة، وإنما هو بهذه المنزلة، فمن طاف بالبيت مسه أو استلمه منها لهذا الاعتبار. طيب، وماذا عن مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية كما كان يفعل الصحابة، حيث يقتتلون على طهوره صلى الله عليه وسلم وكانوا يتبركون ببصاقه؟ وقد رأى بعض أهل العلم كفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا أمر نادر، وأنه كان يفعل بأحوال معينة، كما في يوم الحديبية أرادوا إغاظة المشركين بفعل هذا، ولكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا يحصل، كان هذا يحصل كثيرا. فكالنبي صلى الله عليه وسلم لما نام عند تلك الصحابية وعرق، يعني جمعت عرقها وقالت أجعله في طيبي، فهذا. ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. وحتى المنبر، بعض الناس يقولون، بعض الفقهاء، المنبر يعني جو رمانة المنبر جوزوا مسها أو كذا. المنبر الذي باشره النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عليه احترق، انتهى، حرقوه، لم يعد موجودا أصلا. وأما مس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق أهل العلم أنه لا يجوز مس قبره وأن ذلك مكروه. بل العجب أنه حتى الغزالي وحتى السبكي ممن عرفوا بالميل القبوري، السبكي لا، قبوري صريح، يرون عدم جواز مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بهذا. وبعض شراح الحديث إذا جاءوا إلى تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون فيه جواز التبرك بالصالحين، وهذا غلط عظيم، لأن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان، فهذا دال على أنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ونأتي لأمر التحنيك الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للغلمان الصغار، ومعنى التحنيك أنهم يأتونه بغلام صغير ويأخذ تمرة ويمضغها ويمر بها على شفتي الطفل الصغير، فيكون يعني أول ما يدخل إلى ريقه هذا السكر هذا الحلو، ها، ويقولون أيضا ريق النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه بركة. فهل هذا من باب التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لصالح بعده أن يفعله، أم شيء بابه الطب فيجوز لغيره أن يفعله؟ فهمت المسألة؟ نعم، الحقيقة أن بابه الطب فيما يبدو، فقد ذكر ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود أن الإمام أحمد كان يفعل هذا، فالظاهر أنهم لا يرونه من باب خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أدل أنه على الطب أنه قال خادمته سوي كذا أو جاء. أيه، أحمد أمر خادمته أن تفعل هذا. فالمراد بارك الله فيكم يعني هذه بإجمال مسائل التبرك، وقد أفردت فيها رسائل، في رسالة الرجل يدعى ناصر جديع، وفي رسالة الرجل يدعى علي نفيع علياني، وهذه رسائل مفيدة لمن يعني قرأها في الباب، يعني تجمع ما في الباب وتلخص. وكذلك ما كتبه يعني الشيخ شمس في جهود علماء الحنفية في إبطال شبه القبورية، أيضا الكلام طيب وجليل للشيخ شمس رحمه الله تعالى، يعني عشان تنظف تنقر هذا. نعم. وذكر قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات يأتي الخبر أنه كرجل كان يلت السويق. نعم، أنه يلت السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره وصاروا يتبركون به. وأما العزة فهي أشجار بين مكة والطائف، ومنات طاغوت من طواغيتهم من هذه التي يعبدونها من دون الله عز وجل. المراد أنهم كانوا يعني يتبركون بها، خصوصا الأشجار التي هي العزة. قل تركت اللات والعزة جميعا، ذلك يفعل الرجل البصير، فللات أدعو ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور. والعادة أنهم كانوا يعبدون رجلا صالحا، وأحيانا تشذ القاعدة، فإساف ونائلة كما ذكر ابن إسحاق بسند حسن عن عائشة في السيرة أنهما رجل امرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فعبدوهما. ويذكر الإمام المجدد رحمه الله في القواعد الأربع أن مشركي هذا العصر شر من المشركين الأوائل، وذلك من وجهين: الأول أن المشركين الأوائل كانوا عند الشدائد العظام يبتهلون إلى الله عز وجل ويتركون ما يشركون من دون الله عز وجل، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن في الحاجات العظام لا يجيبك إلا الله عز وجل، وأنك إذا دعوت غيره تخذل، والاستدراج لا يقع في الحاجات العظام. وهذه قاعدة جليلة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. والوجه الثاني أن المشركين في هذا العصر يعبدون أناسا لم يعرفوا بالصلاح، وهذا كثير فيهم. فمثلا هناك من يعبد البدوي، وهذا رجل أولا مشكوك في وجوده، إذ أنه يزعمون أنه كان في عصر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وفي عصر شيخ الإسلام بن تيمية كانت الترجمة قد ازدهرت ولم يترجم له أحد، وأول من ترجم له الشعراني في القرن التاسع، يعني بعد وفاته 200 سنة تقريبا. وذكر عنه مصائب، وذكر عنه زندقات، ومع ذلك ادعى أنه ولي. وفي الشام يعبدون الشيخ الأكفر محي الدين بن عربي، يسمونه ميت الدين، ويخسأ أو ما يستطيع ميت الدين، يعبدونه وهو صاحب وحدة وجود، يقول العبد رب والرب عبد. ومع ذلك لما مات بنوا على قبره وعبدوه من دون الله عز وجل. فذكر الإمام المجدد أن المشركين في هذا العصر شر، وبعضهم اعترض على عبارته. ماذا صنعوا؟ ذكروا عبارة الإمام، قالوا انظر ماذا يقول، ذكروها وذهبوا. والعبارة دون أن تذكر أدلتها ربما استشنعت، يعني إذا تقول هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله شر من أبو جهل وأبو لهب، ما يصير، فيذكرونها دون استدلال الإيمان. وهذه عادة عند أهل الأهواء، يذكر لك مثلا عبارة مستشنعة يعني أو أنها مستغربة عند الناس دون أن يذكر دليلها، فلو ذكر دليلها لخف الاستشناع وخف ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي وهو عمدة في هذا الباب، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، قوله يدل على تأثير هذا الوصف. هذه يسمونها في علم الأصول تحقيق المناط، أنك تأتي إلى الحديث وتنظر ما الأوصاف المؤثرة وما الأوصاف غير مؤثرة، فتخرج غير المؤثر يسمونه تنقيح المناط، وتدخل المؤثر. يعني مثلا جاءت امرأة خثعمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خثعمية هذه مالها، هي خثعمية ولا غامدية ولا، هذا وصف غير مؤثر، أبعدنا عن هذا. أو جاء رجل قالت إن أبي رجل، إن أبي رجل لا تستقر بها الراحلة، أو إن أمي ماتت ونذرت أن تحج، أو حديث الرجل الآخر الذي قال إن أبي رجل لا تستقر بها الراحلة، قوله لا تستقر بها الراحلة هذا وصف مؤثر، هذا حط عليه دائرة أساس تطرده وتقول حكم الشرع يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا يدل أن الإنسان حديث العهد بالكفر لا يعامل كالإنسان الذي نشأ في بيئة الإسلام وبعد عهده. فهذا الحديث مثلا من أظهر أدلة من يقول بالعذر بالجهل في الشرك الأكبر بإطلاق، وهو أصلا بدلالة المفهوم يدل على أن الإنسان الذي لا يكون حديث عهد بكفر أنه لا يعذر، أو يكون يعني بين يعيش بين في بيئة إسلامية وبيئة التوحيد. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. واختلف أولا في هذا فائدة عظيمة، في أن الإنسان حتى وهو ذاهب إلى الجهاد يعلم الناس التوحيد، لأنك أنت تجاهد من أجل التوحيد. فبعض الناس الذين يقول نترك التوحيد من أجل وحدة الصف الآن، هذا كلام فارغ. إذن أنت لماذا تجاهد أصلا؟ بل لو لم تقاتل المشرك الذي يقاتلك وجلست تعلم الناس التوحيد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن حتى أمر الجهاد الله عز وجل قال استغنوا عن خدمات مجموعة من الناس، لما؟ ليجلسوا يعلمون الناس. وهذا الجهاد من نوع الآخر. عموما قال إنه الله أكبر كبر، سيأتي استنباطات الإمام. اختلفوا هل هذا سؤال الصحابة هنا من باب الشرك الأصغر، بمعنى أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذه سببا شرعيا، أو أرادوا، أم أنها من باب الشرك الأكبر؟ في خلاف بين أهل العلم في هذا. وعلى العموم هذا يرجع إلى نية الطالب، وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للآية التي نزلت في الشرك الأكبر ليست نصا في أنه شرك أكبر، وإن كان يستأنس به، لأنه مر معنا أنه يستدل بالآيات التي نزلت على الشرك الأصغر على الشرك الأكبر، نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لما مر معنا خبر الصحابة الذي حذيفة لما قطع الخيط ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذا الصحابة الآن يقولون لا إله إلا الله ليس كذلك، ويشهدون أن محمد رسول الله، وذاهبون لمجاهدة المشركين. طيب، ولا يعتقدون أن مع الله خالق أو رازق. طيب، كل هذا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم آية نزلت في المشركين. فلو جاء فانتقد على الإمام المجدد قال ناس يقولون لا إله إلا الله، ينزل عليهم الآيات نزلت في أبي لهب وأبي جهل. طيب، انتقد على النبي صلى الله عليه وسلم الآن، رأيت؟ بارك الله فيك. ولا شك أن من أصر، والصحابة لا أيضا فيهم إصرار طبعا، أن من أصر بعد هذا لا شك أنه يصبح مشركا. فإذا كان مجرد التبرك بسدرة يجعل الإنسان مشركا عابدا إلها غير الله عز وجل، فكيف بمن يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله أو من يعني يفعل أمورا أعظم من هذا بكثير. كيف من يقول عبد القادر الجيلاني مصرف الأكوان، وكيف وكيف وكيف بممارسات المشركين والقبورية اليوم. هذا الحديث جليل جدا في الرد على القبورية اليوم. رأيتم بارك الله فيكم. أقرأ المسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم. نعم، تفسيرها بالحديث. الثانية يعني هذا صورة عبادة المشركين أنهم كانوا يتمسحون وكذا. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. أنهم يحبه، يعني أرادوا أن يتقربوا إلى الله بذات أنواط الصحابة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا شركا، لأنه كقول ما نعبدهم الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. الخامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. الله أكبر، يعني يعلمك ضرورة تعلم التوحيد. يقول ما دام الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم مسألة التبرك هذه، بعض الصحابة، ليس كل الصحابة، بعض الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بشرك وهم أقرب إلى العلم، فهذا يدلك على ضرورة تعلم التوحيد والعناية به. نعم. السادس أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن عندي، ولا السنن، السنن، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، وفيها الإنسان حتى لو كان جاهلا يجوز أن يشتد عليه بعض الأمور لبيان خطورة هذا الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، ولما قال: أجعلتني لله ندا، وهنا يقول: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أنهم يعني الصحابة لا شك أنهم لم يكونوا يعلموا أن هذا محرم أو هذا تنديد أو هذا كذا، ليبين عظم الأمر. هناك أمور لا يحتمل فيها التهاون والتساهل، لأنها أمور عقيدة، لأنها أمور خطيرة جدا، لا يحتمل فيها التهاون والتساهل. بارك الله فيكم. نعم. يقول بالحاشية، يقول في نسخة مخطوطة وشرحين: لم يعذرهم بالجهالة. نعم نعم، ثلاث نسخ بالجهل. الثامن أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. التاسع أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم، وحلف وإن لم يستحلف، وإن كان بعض أهل العلم كرهوا أن يحلف المرء وإن لم يستحلف للنهي عن كثرة الحلف، ولكن يجوز توكيدا على أمر، وبوب عليه البخاري باب من حلف ولم يستحلف. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيها أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. لا يجهل ذلك عندي، لا يجهله، لا يجهل ذلك عندي. وهذا اللي نبهنا عليه بالمعنى الأول، أن الإنسان الذي يكون يعيش بين المسلمين وتنتشر السنة وتنتشر التوحيد ثم يكون رافضيا وما سوى ذلك، هذا لا يقال معذور بالجهل، هذا معرض، هذا كفر إعراض. نعم. ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم، والتشبه بأهل الجاهلية يا إخوة دائما يقود إلى مضايق. وأنصح الأخوة بقراءة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام بن تيمية، إذ أنه كتاب جليل في هذا الباب. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية وجوها كثيرة في تحريم التشبه المشركين في أي شيء، لأن التشبه بهم الصغير يدعو إلى الكبير. وذكر وجها عجابا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، علما أن اليهود هذا الشيب الذي يخرج في رؤوسهم هل هو من فعلهم أم هو أمر يعني خارج عن إرادتهم؟ فعل الله عز وجل فيهم، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الأمر الذي ليس لهم فيه إرادة، النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التشبه بهم فيه، فكيف ما هو أعظم، فكيف بأعيادهم، فكيف ما هو من خصائص دينهم. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشر القاعدة الكلية. نعم الغضب عند التعليم ولا يعني ولا يستنكر هذا ولا يورد عليه حديث لا تغضب لا تغضب، لا هذا غضب لسبب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للصحابة وجدهم يتجادلون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه جدا، قال بهذا أمرتم؟ ونهاهم عن هذا واشتد صلى الله عليه وسلم. فالغضب لأمر الله عز وجل هذا لا يعاب ولا يقال من مواصفات الداعية الرفق بشكل مستمر أو كذا، لا، في مسائل عقيدة هذه لابد أن يشتد بها الإنسان ويظهر فيها الحق. نعم. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم فعلا، نحن وقع في الأمة التشبه بالكفار في أمور كثيرة جدا، بل ورد في الخبر حتى أن أحدهم يعني لو أتى أمه يعني على مرأة من الناس لكان فيكم من يفعل هذا، وهذا فعلا. واليوم في عصرنا هذا الأمر ظهر جدا حتى صار الاقتداء بالكفار منقبة لوحده، ففي السياسة وفي تجده رئيس أو مرشد في جماعة إسلامية وفي فرقة إسلامية، ثم تجده في لباسه الخارجي إفرنجي، وفي كلامه إذا تكلم عن السياسة قال ديمقراطية، وإذا أراد أن يعبر عن معارضته قال مظاهرات، وهذه كلها آتية من المشركين. ثم تجد أعيادا، ثم حتى البيعة، حتى البيعة التي يبايعونها اقتبسوا من الماسونيين صورة البيعة. نعم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، فنحن محذرون منه. يعني هذا مع 60,000 نسخة خطية ومش عارف إيش ما في، فنحن محذرون منه. فهذا نعم، لا يأتي شخص يقول مثل بعض القبورية يقول لا هذا النهي هذا خاص باليهود والنصارى، لا، وهي عليكم حق. الله عز وجل يقول بعد أن يذكر أحوال المشركين يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذا من أدلة القياس، فاعتبروا يعني أن هؤلاء لما عصوا المعصية الفلانية لما عتوا العتو الفلاني عاقبهم الله عز وجل بالعقوبة الفلانية، فاعتبروا لا تسلكوا سننهم ولا تسيروا على طريقهم. فلا يقول شخص لا هذه الآية نزلت في المشركين نحن لا علاقة لنا بها، لا خطأ، نزل أنزلها يحذرك منها. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الله أكبر، استدل هنا على الاتباع. الصحابة لم يعبدوا الله عز وجل برأيهم، يعني لما أرادوا أن يتخذوا ذات أنواط ما قالوا والله نرى حسن والمشركين يفعلون هذا أمرا حسنا كالذين قالوا النصارى عملوا مولدا نحن نفعل مولدا أو كذا، بل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا، يعني هم متقرر عندهم لو فعلوا هذا من آرائهم ماذا يكون؟ بدعة، حتى يأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فصار الحديث متضمن لمسائل القبر الثالث، أما من ربك فواضح لأن في الدلالة على التوحيد، وأما ما من نبيك فهذا لأنه في الخبر دليل من دلائل النبوة، بل فيه دلائل. أول، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاب الناس، والكذاب يحابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحابي ولم يتنازل، ومباشرة نهاهم. ثم إنه أخبر بالأمر الغيبي ألا تتبعون سنن من كان قبلكم، ومن توفي صلى الله عليه وآله وسلم يعني وانقرض عصر الصحابة، وهذه النبوءة بالتحقق أكثر فأكثر فأكثر فأكثر فأكثر فأكثر إلى يومنا هذا. أما ما دينك فقولهم اجعل لنا، يعني هذا الدين ليس لعبا، لا تعبد الله عز وجل بما تريد، بالمزامير تارة، بالموالد تارة، بغير ذلك تارة، لا أبدا، بل لابد أن يكون عندك دليل شرعي. مبنى العبادات إيش؟ على المنع، ومبنى العقائد على التوقيف، وهناك فرق. مبنى العقائد على التوقيف بمعنى أنك تتوقف. فإذا سئلت عن صفة لا تعرف لها دليل إثبات أو نفي تتوقف لا تنفي، فقط تتوقف، لا كمن يقول ليس بجارحة وليس بجسم، لا تتوقف. أما العبادات مبناها على المنع، يعني تمنع تقول هذه بدعة، هذه ضلالة، انتهى الأمر. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. أيوة، ما نقول هؤلاء لا أهل الكتاب، هؤلاء إخواننا، هؤلاء نصنع معهم يعني مؤتمرات تقريب الملة الإبراهيمية كما يدعون إليه اليوم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذم سنة أهل الكتاب. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية، يعني فيك بقية تبقت من الجاهلية وقد زالت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هذا وصل الله وسلم على محمد.